إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولقد عدد الله جل وعلا أسماء القرآن في القرآن، فسماه الله جل وعلا القرآن، وسماه الكتاب، وسماه الفرقان، وسماه الذكر، وسماه التنزيل. ولقد عدد الله جل وعلا صفاته في كتابه، فوصفه الله عز وجل بأنه نور وهدى وشفاء ورحمة وموعظة ومبارك ومبين وبشرى ومجيد وعظيم وعزيز وبشير ونذير. وإن للقرآن الكريم عند ربنا جل وعلا منزلة عظيمة، حيث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويكفينا شرفا عباد الله أننا إذا ذكرنا الله جل وعلا ذكرنا، فهو القائل في الحديث القدسي الجليل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أفضل من ملأه. فعلينا بأن نذكر الله جل وعلا، وخير الذكر عباد الله قراءة القرآن الكريم لله جل وعلا بتدبر وتفهم، نصل بذلك إلى مرضاة الله جل ذكره. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فليحرص كل واحد منا أن يتعلم القرآن وأن يعلمه لغيره، فإن ذلك خير الناس عند الله جل وعلا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فاحرصوا إخوة الإسلام على تعلم القرآن، واحرصوا على أن تعلموا أبناءكم كتاب الله جل وعلا، فوالله فيه العز لهم ولكم يوم القيامة. وإن القرآن الكريم كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، بل هو صفة من صفات ربنا جل وعلا متلازمة بذات الله سبحانه وتعالى، فإنه صفة من صفات ربنا، فإنه الكلام، كلام الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يكلمه الله جل وعلا مباشرة بلا واسطة فعليه بقراءة القرآن الكريم، ومن أراد أن يكلم الله تبارك وتعالى بلا واسطة فعليه بالصلاة بين يدي الله جل وعلا. وإن لقراءة القرآن عباد الله ثمرات وفضائل يتحصل عليها المسلم الموحد، فإنه بكل حرف يقرأه حسنة عند الله جل وعلا، كما بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن له بكل حرف حسنة، ويقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاحرصوا عباد الله على قراءة القرآن، فإن من فضائل القرآن أنه يأتي شفيعا للقارئ يوم القيامة بين يدي الله، حيث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، الصيام والقرآن يشفعان للعبد، أي يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. ومن فضل التلاوة أنها تطرد الشيطان من البيوت عباد الله. بيوت المسلمين في هذا الزمان سيطرت عليها الأبانسة في الليل والنهار، نظرا لأن القرآن لا يتلى فيها. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فمن أراد أن يبعد الشيطان عن بيته وعن أهله وعن أولاده فليقرأ القرآن، وبخاصة سورة البقرة. والله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. كفانا شرفا وعزا أن يذكرنا الله جل وعلا إذا ما ذكرناه. وإن الإنسان المسلم يترقى في درجات الجنة ويقف عباد الله عند آخر درجة في الجنة عند آخر آية قرأها، فإن عدد درجات الجنة عدد درجات الجنة عباد الله بعدد آي القرآن الكريم، ومرتبة المسلم ومنزلة المؤمن عند آخر آية قرأها تكون درجته في الجنة. ومن فضل التلاوة أن صاحبها محفوظ من وساوس الشيطان، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من وساوس الشيطان بقراءة القرآن. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر أو أواخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وإن القراءة عباد الله لا بد أن تكون بتدبر وتفهم حتى نصل إلى هذه الدرجات التي أرادها الله عز وجل. ومن ثمرات قراءة القرآن أنها تولد في نفس وفي قلب القارئ عباد الله التقوى، التي هي مناصها على الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فإن من ثمرات قراءة القرآن أن يتولد الخوف في قلب العبد المؤمن عباد الله. فلقد كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقرأ القرآن بين يدي الله جل وعلا، ولصدره أزيز كأزيز المرجل مخافة من الله جل وعلا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوما يطلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فيتعجب عبد الله فيقول: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فيقول له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عبد الله ابن مسعود من فواتح سورة النساء حتى إذا ما وصل إلى الآية الواحدة والأربعين عند قوله تعالى: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حسبك حسبك. فيقول عبد الله: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أو فرأيت عيناه تذرفان الدمع صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيبكي ويسمع القرآن فيبكي مخافة من الله جل وعلا. ولقد كان القارئ الأول للقرآن الكريم إلى الله جل وعلا هو جبريل عليه السلام، يأتي إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم باكيا، يقول له النبي: ما الذي يبكيك يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: والله يا محمد، ما جفت لي عين منذ خلق الله تعالى النار مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها. هذا هو القارئ الأول للقرآن الذي حمل القرآن من السماوات العلى حيث ربنا جل وعلا إلى الأرض حيث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جبريل عليه السلام يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي جبريل ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان جبريل يراجع القرآن الكريم مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة في شهر رمضان، إلا في العام الذي توفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، راجعه القرآن مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ يخاف من الله جل وعلا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، كان مع شدته اذا سمع آية عذاب خر مغشيا عليه. يمر يوما في الليل على حمار له يتحسس احوال المسلمين، فاذا به يسمع رجلا من المسلمين في جوف الليل يقرأ قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. فيخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع هذه الآية إن عذاب ربك لواقع، يخر رضي الله عنه مغشيا عليه، فيحمله الناس إلى داره يعودونه شهرا لا يدرون ما به من علة وما به من علة والله إلا الخوف من الله جل وعلا. إلا الخوف من الله جل وعلا حينما سمع آية من كتاب ربنا جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، يخر منها عمر رضي الله عنه مغشيا عليه. الفاروق رضي الله عنه يتأثر بكلام الله جل وعلا، والصديق رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن لا يعرف ماذا يقول من كثرة بكائه عند قراءة القرآن الكريم. يخافون ربهم جل وعلا. وهذه الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة رضي الله عنهم، ينام النبي صلى الله عليه وسلم يوما ورأسه في حجرها، فتتذكر رضي الله عنها القيامة وما فيها من أهوال وأهوال لما قرأت من كتاب ربنا وسمعت من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فتبكي عائشة رضي الله عنها وتتساقط دموعها على وجه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فينتبه صلى الله عليه وسلم فيرى الدموع تسقط من عين عائشة فيقول لها: ما الذي يبكيك يا عائشة؟ تقول: يا رسول الله تذكرت القيامة، تذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلا في مواضع ثلاث لا يذكر أحد أحدا: عند الميزان، عند الميزان، وعند تطاير الصحف، وعند الصراط. عند الميزان حتى ينظر أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى ينظر أيأخذ كتابه بيمينه أم يأخذ كتابه من وراء ظهره بشماله، وعند الصراط حتى ينظر أينجو أم يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. القرآن الكريم يولد مخافة الله جل وعلا في قلب الإنسان المؤمن، ولذلك قال ربنا مبشرا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فكيف نخاف مقام ربنا جل وعلا ونحن لا نتدبر القرآن؟ كيف نخاف مقام ربنا جل وعلا ونحن لا نقرأ القرآن؟ فعليكم بقراءة القرآن، وبخاصة في هذه الأيام المباركات من أيام ربنا جل وعلا، فإن اليوم الذي يمر علينا لا ندري هل ندرك غيره أم لا، فإنه في علم الله جل وعلا. خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله الله في القرآن، الله الله في القرآن، فإن قراءة القرآن تولد في قلب العبد مخافة الله جل وعلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لمن ذلك؟ لمن خشي ربه، والخشية من الله لا تتأتى إلا من القرآن، فإن القرآن يولد الخشية من الله جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن فمر بآية رحمة رجا الله جل وعلا، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله جل وعلا، وإذا مر بآية طلب وسؤال سأل الله جل وعلا. فكونوا كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن بتدبر وتفهم، تصلون إلى الدرجات العلى بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على الخلائق فلا ولم ولن ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فعلينا بتلاوة القرآن، فكما قلنا أن تلاوة القرآن تولد الخوف من الله جل وعلا، فإن تلاوة القرآن تولد الإيمان الكامل بقدر الله جل وعلا وقدره. فإن ربنا جل وعلا جعل من أركان الإيمان أن يؤمن العبد بقدر الله سبحانه وتعالى، خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. ولذلك من قرأ كتاب الله وصل هذا الإيمان بالقدر إلى قلبه، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فالقرآن عباد الله يولد الإيمان بقدر الله جل وعلا، فعلينا بكثرة القراءة وبكثرة التدبر نصل إن شاء الله إلى مرادنا من الله جل وعلا. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعلنا ممن بتلاوته يرقى، ولا تجعلنا ممن بتلاوته يشقى. اللهم أسعدنا بالقرآن في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله حسبنا وحسيبنا وشرفنا وقدرنا يا كريم. اللهم شفعه فينا يوم القيامة وفي ذريتنا وفي جميع المسلمين. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا. اللهم نور به أبصارنا وبصائرنا، واشرح به صدورنا، وفرج به همومنا وكروبنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعله غيث رحمة يا أرحم الراحمين، ولا تجعله غيث عذاب يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا.